قال حدثني مالك عن حمد بن قيس المكي أن مكافرا كان لابنه المتوفي هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته مليون من الناس وترك ابنته فأسفل على عامل مكة القضاء. هذا يا اخوان مرة أخرى ونلح على ذلك مسألة فقهية. لا يقول إنسان ما عاد مكاتب ولا عندنا إشكال، لا، مسألة فقهية مصدرة أو موجودة في الفقه الإسلامي. لو أن إنسانا اقتصر وابتعد عن كتب الفقه وعرضت عليه هذه القضية ماذا يفعل فيها؟ شخص مكاتب هلك وبقي عليه دين من كتابته، مات قبل ان يوفي الكتابة ولكن ترك مالا اكثر من الدين الذي عليه، وله بنت، له ابنة، ماذا يفعل الوالي؟ والي مكة اشكل عليه هذه المسألة، ماذا يفعل؟ البنت ان كان لها ميراث لها النصف والباقي فين يروح؟ فلو سألنا الحاضرين او طلبة العلم ماذا تفعل في هذه القضية؟ مكاتب هلك وبقي عليه من دين كتابته وترك بنتا وترك مالا اكثر من الكتابة، كيف تفعل في ذلك؟ ها، قبل ما يجيب لنا الجواب من مروان، من يحلها؟ ها، سدد الدين؟ وبعد الدين؟ هكذا يا اخوة، مات المكاتب عليه دين كتابته وعنده ما يسدد، اول شيء نفعل ايش؟ الدين، نعطي الدين للايش؟ نسد الكتابة. كان مدينا لغير سيده، عليه 100 في الكتابة وعليه زيد وعبيد وعمر، كل واحد يطلبه 50، عليه 150 مجموعة هدين، ها ماذا نفعل؟ كمل. نقول هذا الذي مات عن بنته فقط وعنده سداد الكتابة مدين لأشخاص غير سيده، جيرانه، زملائه، مدين لهم 3 أشخاص، كل واحد له 50 درهم عنده، وعنده 200 درهم، 500 درهم، باقي من دين الكتابة 50 درهم، ومدين لثلاثة أشخاص 150 درهم، وعنده 1000 درهم، ماذا نفعل؟ كمل على النسخ اللي مشيت عليه. لا، اولا يسد الايش؟ الكتابة، وبعدين يبدأ بايش؟ الدين الذي للناس، وبعد هذا ايش؟ الباقي بعد فك رقبته وبعد تسديد ديون الناس عليه للورثة. من الورثة الان؟ بنته بالفرض ومعتقه بايش؟ بالولاء، والولاء عاصف، فيعطي البنت نصف ما بقي بعد الديون فرضا، والباقي يرجع لمين؟ لمن اعتقه تعصيبا، لانه هو العاصب الان بالسبب وهو الايش؟ الولاء. نعم. فأسأل على عامل مكة القضاء فيه. يطلبون العلم فاقووهم وعلموهم. هذا كان تاريخ المدينة سابقا، ونرجو الله أن يعيد إليها مجدها وتاريخها العلمي، ولعلنا نتعشم أيضا إن شاء الله منذ أن فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة والناس يأتون من الآفاق يتعلمون، فهذا يشكل عليه حكما هناك فيكتب إلى المدينة فيرد إليه الجواب. نعم. سألوه عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدا بديون الناس ثم اقضي ما بقي من كتابته ثم اقضي ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. هنا قدم الديون التي عليه لانها اوجب من ايش؟ مما في رقبته. احنا ذكرنا ايش؟ عتق رقبة اول، ولكن هنا في الجواب انه ايش؟ يقدم الديون التي عليه للناس، لان باقيته لو رجع عبدا ما حصل شيء. اذا يا البداء، تصحيح الجواب يبدأ بالديون التي عليه للناس لانه يحبس في قبره بدينه، ثم بعد ذلك يسدد الدين لان سيده من جملة الدائنين، وأولئك مقدمون على إيش؟ على سيدي. وبعد هذا يكون الباقي بعد الديون الخاصة والعامة للورثة.